ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وذا استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى هذا من شيعتي

الشمس وما تريد أن تكون من المصلحين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما عَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فلما جاء قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي ذاكرت القوي لمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قد كذبت ثمود أخذته رابية. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس تنزل